إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ساعي البريد. ساعي البريد أظل أنتظر وتجيء لا نبأ ولا خبر وتروح لا تلقي لنا حتى بإشارة عجلة أن انتظر فغدا أعود إلى رحابكم برسالة إغداقها نضر العطر ينضح من جوانبها ويرف في أعطافها الزهر روض تبسم عن ذخائره وأطل من أفوافه الثمر ترنمت بالحب أغنية فالسطر فيها للمنى وتر لكن تمر بنا وتتركنا نهب الأسى تعتادنا الفكر. ساعي البريد وفي جوانحنا نار من الأشواق تستعر ساعي البريد إن غفلوا وإن ذكروا كل الذي أرجوه أن يحيوا في راحة والخير منهمر ساعي البريد أنا هنا أبدا في غرفة الخرساء أنتظر فلقد تجيء إلي في يوم كمفازة قد زارها المطر برسالة منهم تؤانسني في غربة الجدبة فتختضر شعر عبد المنعم عواد يوسف. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزت سعد الدين. Thank you.